هل يجوز العزل لغرض تربية الطفل في حالة الرضاعة الصناعية لمرض في ثدي الأم؟ الأصل العزل جائز، هذا هو الأصل، الأصل جائز، يجوز العزل للمصلحة الشرعية الأسباب التي يتبع عليها الزوجان، لكن ينبغي أن لا تكون طويلة، لأن العزل الكثير قد يسبب مشاكل على الجميع. لكن إذا كان في مدة قليلة مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر كنا نعزل وقرآن ينزل، ولو كان شيء من هذا لنهانا عنه القرآن. فالعزل موجود لعهده عليه الصلاة والسلام ولم ينه عنه.